المعاملات. المعاملات الأبواب الفقهية مكونة من قسمين: عبادات ومعاملات. العبادات شملت الصلاة والزكاة والصيام والحج، أعمال الإسلام الظاهرة البدنية التي هي الأركان الأربعة، والركن الأول الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا التوحيد، العقائد والأساس والأصل والذي تبنى عليه العبادات والمعاملات. إذا صح الأساس والأصل صح ما فوقه بإذن الله، وما فسد منه فسد جزئيا بذاته فقط لا يفسد غيره، كأن تكون معاملة غير صحيحة أو صلاة غير صحيحة هي وحدها. أما العقائد إذا فسدت العقيدة فسد العمل كله، لا فائدة في العمل، كما قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عملوا أعمالا ظاهرها الصلاح، ليست أعمال شركية يرجون نفعها أو أعمال سرقة وزنا يرجون نفعها، لا، أعمال ظاهرها الصلاح يرجونها ويؤملون نفعها، فما نفعت لما؟ لأنها لم تبنى على التوحيد، لم تبنى على إخلاص العبادة لله وحده. فالأساس والأصل والقاعدة هو التوحيد. إذا صح توحيد المرء صح عمله بإذن الله، وإذا فسدت عقيدته فسد عمله، ما نفعه. أشرك بالله في عبادته، وإن صام وإن صلى وحج واعتمر وزكى وعمل ما عمل، ما ينفعه في الآخرة، هذه لا تنفعه في الآخرة، ما كان من نفع يتعدى في الدنيا كالزكاة الله جل وعلا يثيبه عليها في الدنيا، لأن الله جل وعلا لا يضيع عنده عمل الخير الذي يتعدى نفعه للعباد حتى من الكافر، يثيبه الله جل وعلا. فالكافر الذي يتصدق ويحسن إلى العباد ويرفق بهم ويلطف بهم ويعينهم ويشفع لهم، الله جل وعلا يثيبه في الدنيا ثواب عمل هذا، لأنه عمل يتعدى نفعه فينفع، فيثيبه الله عليه في الدنيا بالصحة والعافية وسعة الرزق والجاه والمال والولد وغير ذلك من الأمور الدنيوية. وأما في الآخرة فلا ينتفع من هذا العمل بشيء، لأن أساس الانتفاع بالعمل في الآخرة التوحيد. إذا أخلص العبادة لله وحده انتفع بعمله وإن قل، كما قال بعض السلف: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بما وقر في قلبه. سبق في التوحيد والإخلاص واليقين وحب الله جل وعلا وحب رسوله صلى الله عليه وسلم والرفق بالمؤمنين. بهذا سبقهم أبو بكر رضي الله عنه بما في قلبه، وإلا فقد يوجد في الصحابة من هو أكثر منه عملا، وأبو بكر أفضل منه رضي الله عن الجميع عن الصحابة أجمعين. إذن فأمور الدين هي العقيدة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإخلاص العبادة لله وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، إخلاص العبادة لله بدون تجريد المتابعة لرسول الله لا ينفع، كما أن المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم بدون إخلاص العبادة لله لا ينفع، لأن المبتدع قد يخلص عمله لله، ينوي ببدعته هذه التقرب إلى الله، يعملها على أنها طاعة لله يرجو ثوابها، لكن لما كانت على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا تنفع. والمرائي يعمل عمله على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الظاهر، الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك على وفق السنة، ما يتقدم ولا يتأخر، لكن لما كان غير مخلص لله جل وعلا ما نفع. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالأساس التوحيد ثم العبادات، وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج، أركان الإسلام الأربعة، وبقية شعائر الدين من بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء ونفع المسلمين وغير ذلك. وهذه تحدث عنها المؤلف رحمه الله وأورد ما فيها من الأحاديث. ثم القسم الثاني المعاملات، والمعاملات يعني الشيء الذي تتعامل به مع الخلق، والمعاملات تشمل البيع والشراء، وتشمل الشركات، وتشمل الأوقاف والوصايا والهبات والنكاح والطلاق والعتق وأمور الجنايات والحدود والقصاص والفصل فيها والحكم بها، وهي القضاء وأحكامه، هذه كلها تندرج تحت كلمة المعاملات. جزء من المعاملات البيع، فالمعاملات عنوان الكبير يشمل جميع الأبواب التي ستأتي في الأحاديث والفقه. جزء منها يندرج تحتها البيع، والبيع معاملة، معاملة الخلق فيما بينهم، والله جل وعلا تعبد عباده بالبيع كما تعبدهم بالصلاة والزكاة. وينبغي لمن يباشر البيع وجعل نفسه في هذا المجال أن يتفقه فيه ليعبد الله فيه على بصيرة. فالبيع والشراء مع أنه معاملة فهو عبادة لله. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل السوق ويسأل الباعة عن أحكام البيع كل فيما يخصه، فمن لا يحسن البيع ضربه بالدرة وأخرجه من السوق وقال لا تفسدوا علينا أسواقنا. من لم يحسن أحكام البيع أكل الربا شاء أم أبى، وكان يطردهم عن السوق لأنهم ما يحسنون، يبيع بيعا حرام، يشتري شراء لا يحل، يتصرف في السلعة وهي في ملك الغير وهكذا، فلا يجوز هذا. وإذا أكل من هذا الربح الذي هو من بيع حرام أكل حراما وأدخل في جوفه الحرام وحرم من إجابة الدعاء. والبيع وارد في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، والقياس الصحيح فالله جل وعلا ذكر البيع في كتابه وذكر حله جل وعلا في كتابه العزيز، حيث يقول جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال جل وعلا وأشهدوا إذا تبايعتم في آية الدين، وقال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، تجارة بيع وشراء، وقال جل وعلا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وكما روى البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هذه الآية نزلت حيث أنه كان هناك أسواق الجاهلية، سوق عكاظ ومجنة وذي المجاز، كان الناس يلتقون فيها في الجاهلية ويتناشدون الأشعار ويتفاخرون ويبيعون ويشترون. فلما فرض الله الحج وجاء الناس للحج فكروا في البيع والشراء فتأسموا، توقفوا عن البيع والشراء، قالوا نخشى أن تكون مثل أسواق الجاهلية، نجعل حجنا مثل أسواق الجاهلية، مقصودا به التجارة والربح ونحو ذلك. فأنزل الله جل وعلا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في البيع والشراء في الحج. وورد في السنة قوله صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي معنا سيأتي إن شاء الله، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، كان بيعهم ممحوق البركة والعياذ بالله. وروى رفاعة رضي الله عنه قال مشيت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى وفيه الناس يبيعون ويشترون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها التجار أيها التجار، فرفعوا رؤوسهم وأقبلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا ما هم فيه، فقال عليه الصلاة والسلام إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من بر وصدق، يبعثون يوم القيامة فجار لما تشتمل عليه كثير من أنواع التجارة من الغش والربا والكتمان والتمويه والتدليس وغير ذلك. قال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من بر وصدق. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وروى أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. التاجر الصدوق الأمين، صدق وأمانة، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قال الترمذي: حديث حسن. فهذه الآيات والأحاديث تدل دلالة واضحة على عناية الإسلام واهتمامه بالتجارة، وأنها يجب أن تكون على الوفق الصحيح، خالية من الغش والخيانة والكتمان وجحد العيب ونحو ذلك. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفضل الكسب؟ قال: ما أكل المرء من كسب يده وبيع مبرور. بيع صحيح، يعني بالتجارة السالمة من الغش والخيانة والخديعة. وقال صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. ثالثهم جل وعلا بالتسديد والتوفيق والتوجيه إلى الصواب والبعد عن الخطأ، يحميهم الله جل وعلا عن أن يقعا في محرم. أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. فإذا خان أحدهما صاحبه والعياذ بالله رفع الله يده عنهما وصار يتخبط في جهالة وضلالة. فالمرء إذا تقرب إلى الله جل وعلا بالبيع والشراء الصحيح رضي الله عنه وأثابه. ومن العلماء وكما ورد في الأثر: البيع والشراء مقرون بالجهاد في سبيل الله، لأن البائع والمشتري مثلا يطلبان الكسب الحلال والرزق الحلال الذي يستعينان به على طاعة الله. فالمرء في الدنيا مأمور بالكسب، مأمور بطلب الرزق، مأمور بأن يسعى لنفسه ولا يتكل على غيره. وهو إذا سعى على نفسه بكسب حلال نمى جسمه وولده وأهل بيته بمال حلال، فأصبح الجميع خيار مستجاب الدعوة مطيعون لله. وإذا نماهم والعياذ بالله على كسب حرام، ربا أو خيانة أو سرقة، نشأوا ونبتت لحومهم من حرام ومن سحت. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وقد جاء عن بعض السلف رحمة الله عليهم أن الرجل كان إذا أراد أن يخرج للسوق مسكته امرأته في الباب فقالت: اتق الله فينا ولا توكلنا إلا حلال، فإنا نقوى على الجوع ولا نقوى على النار. هكذا كان سلفنا الصالح رجالهم ونساءهم. المرأة تناصح الرجل: اتق الله فينا، لا تطعمنا شيء حرام إذا أردت أن تخرج للسوق، فإنا نقوى على الجوع، نصبر على الجوع اليوم واليومين والثلاثة ونكتفي بما تيسر، ولا نصبر على النار غدا، لأنها تعرف أنها إذا أكلت الحرام أكلتها النار والعياذ بالله. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالمرء مأمور بأن يقي نفسه وأن يقي أهله وذويه النار بأن يجنبهم الحرام، فكما أنه مأمور بأن يأمرهم بالصلاة والزكاة والصيام والحج، مأمور كذلك بأن يجنبهم أكل الحرام ويحذرهم منه ويبعدهم عنه ويبعد الحرام عنهم. فالإسلام اهتم بالمعاملات واهتم بالبيوع ووجه العباد للبيع الصحيح، وما كان من الممنوع لحق الآدمي فإذا تراضى الآدميان عليه صح، وما كان ممنوعا لحق الله لو تراضيا عليه فلا يصح. فمثلا زيادة القيمة هذا بين البائع والمشتري، إذا تراضيا عليه صح، سلعة قيمتها 10 مثلا في وقت من الأوقات قلت في السوق الناس في حاجة إليها، قال صاحبها: أنا لا أبيعها إلا 100، فمن أرادها فليأخذها ولا دعوها لي، هذا حلال، من أرادها أخذها ومن لم يردها يتركها. لكن لو قال: أنا عندي ريال أدفعه بريال ونصف بعد شهر، من أراد أن يأخذه هذا هو، لو أراد أن يأخذه فهو حرام، ما يجوز، لأن هذا ربا ممنوع لحق الله جل وعلا. فما كان منع لحق الله جل وعلا فلو تراضيا عليه العباد فلا يجوز ويحرم ذلك. مثل الزنا مثلا ممنوع لحق الله جل وعلا، لو تراضيا عليه الزاني والزانية يصح؟ لا. فكذلك البيع إذا كان ممنوعا لحق الله جل وعلا لو تراضيا عليه فلا يصح، بل يبقى حرام وصاحبه ممقوت ومطرود من رحمة الله والعياذ بالله. وما توعد الله أحدا بمثل ما توعد به المرابي، والربا نوع من البيع والصرف، نوع من أنواع البيوع، وهو بيع عملة بعملة مثلا، بيع دراهم بدراهم، بيع ذهب بذهب، هذا إن كان يدا بيد وزنا بوزن فلا غبار عليه، وإن كان فيه فرق في الأجل أو فرق في القيمة في الوزن فلا يحل. إذن فالبيوع والتبايع عبادة لله جل وعلا، لأن المرء إذا صدق وبين صار كسبه حلالا، وإذا كتم وأخفى العيوب صار كسبه والعياذ بالله سحت حرام. والسحت قد يكون سحت يذهب يخسره يزول ماله بالكلية، وقد يكون المال سحت مع تراكمه وتكاثره عند المرء، لكنه يكون من زوع البركة لا خير فيه. فأحيانا صاحب الربا يخسر خسارة عظيمة ويصبح بدل ما هو تاجر فقير معدم، وهذا من المحق الذي ذكر الله جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وأحيانا نشاهد ونجد مرابي الأموال متراكمة عنده متكاثرة عنده. قد يقول قائل هذا كيف ما محق ماله، والله جل وعلا قال يمحق الربا. نقول نعم هذا ممحوق بلا شك ما دام أنه سمع من الربا، لكنه ممحوق البركة، لا فائدة فيه ولا خير فيه، إذا أكل منه صار زاده إلى النار، إذا أطعم منهم ولده أصبحوا أشقياء، فجرة، فجار، خونة، أكلت ربا، شراب خمر، زنات، وهكذا، لأنهم نبتوا من مال سحت حرام خبيث فنبتوا على ذلك. فالمحق قد يكون محقا حسيا، يعني يذهب المال بالكلية، وقد يكون المحق محق معنوي، ممحوق البركة وهو متكاثر عند صاحبه. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. قال ابن حجر رحمه الله: انظر إلى آثار المعصية تتأدى حتى في أمور الدنيا، في الدنيوية تقل بركة ماله وتذهب ويمحق ماله بمعصيته لله جل وعلا. اقرأ المعاملات. الإسلام دين ودولة، فكما بين علاقة العبد بربه واتصاله به وآدابه معه، بين أنواع التصرفات من البيع والتأجير والمشاركات والعقود الخيرية من الأوقاف والوصايا والهدايا، كما بين أحكام النكاح والعلاقات الزوجية من الشروط والعشرة والنفقات والفرقة الزوجية وآدابها وأحكامها والعدد ومتعلقاتها، ثم ما تحفظ به النفس ثم ما تحفظ به النفس من عقوبة الجنايات كالقصاص والديات والحدود، ثم تطبيق هذه الأحكام وتنفيذها في أبواب القضاء وأحكامه. تطبيق هذه الأحكام يكون عند القضاة في القضاء. نعم. فقد نظم العلاقات بين الناس في أسواقهم ومزارعهم وأسفارهم، يعني ما ترك شيئا يحتاجه العباد في الدين في دينهم أو دنياهم إلا وبين في الإسلام والحمد لله. ما يقال هذه معاملة ما لها حكم في الإسلام أبدا، ما يقال هذه قضية ما لها حل في الإسلام أبدا، لأن الإسلام شمل أمور الدنيا والآخرة، وأمور الإسلام كليات تندرج تحتها جزئيات. أمور جدت اليوم مثلا ما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقال هذه ما شملتها التعاليم، لا، بل هي داخلة تحت أمور أخرى كلية كبيرة شاملة لجزئيات عديدة. وكما قال الله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. كل أمور الدنيا والدين، أمور الدنيا والآخرة كلها مذكورة في الكتاب العزيز تفصيلا أو إجمالا. فلم يدع شيئا يحتاجون إليه في شؤونهم إلا وبينه بأعدل نظام وأحسن ترتيب. فالناس يحتاج بعضهم إلى بعض في هذه الحياة الدنيا، لأن الإنسان مدني بطبعه. الإنسان مدني بطبعه، يعني أنه في حاجة إلى الناس، والناس في حاجة بعضهم إلى بعض. ما أحد يقول أو يقدر أن يقول أنا أستغني عن الناس أبدا. هل يستطيع المرء أن يزرع طعامه، يتولى زراعته وسقيه وإلى آخره حتى يحصده ثم يطحنه ثم يتغذى به، يستطيع أن يبدأ بثوبه من صوف غنمه مثلا حتى يلبسه ثوبا سويا، كل إنسان في حاجة إلى غيره، فهذا معنى مدني بطبعه، يعني أنه محتاج إلى الغير ولا محالة. ما يمكن أن يقول أنا عصابي أستغني عن الناس، استغني عن الناس يقدر يحضر معه من جوف الأرض طعامه لباسه حاجته أي حاجة من حاجاته، هو في حاجة الناس كما أن الناس في حاجة إلى ما عنده، فكل يخدم الآخرين شاء أم أبى. نعم. يحتاج إلى صاحبه كما أن صاحبه محتاج إليه، ولا بد من قانون عادل يسن لهم طريق المعاملات، وإلا حلت الفوضى وتفاقم الشر وأصبحت وسائل الحياة. لم يكن هناك توجيه وصارت المسألة فوضى وغلبة، الغالب القوي يغلب الضعيف، لكن الله جل وعلا نظم أمورهم في أحكام شرعية يرجعون إليها جاءت في القرآن العزيز والسنة المطهرة. نعم. وأصبحت وسائل الحياة وسائل للهلاك والدمار. لو لم يكن هناك تنظيم لأصبحت هذه الوسائل وسائل هلاك. لو كانت المسألة فوضى مثلا، السيارة مثلا باستعمالها نعمة للعبد توصله من المكان البعيد إلى حيث شاء بسهولة ويسر، لكن إذا صار لا يبالي بمن كان أمامه، فقير كبير صغير يدوسه بسيارته، أصبحت وسيلة عذاب وسيلة انتقام بدل ما هي وسيلة راحة ونعمة. لا، ذهبت المروءة والشيم والحكم بما أنزل الله بين العباد، أصبحت فوضى. نعم. وبسن هذه القوانين من الحكيم العليم بيان لما في الإسلام من رغبة في العمل ومحبة للكسب بأنواع التصرفات المباحة حفاظا للنفس وإعمارا. بسن القوانين، هذه القوانين من الحكيم العليم، يعني التشريع الذي نزل بالقرآن وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم من أين؟ من الله جل وعلا، والله جل وعلا أعلم بما يصلح عباده. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهو جل وعلا شرع هذه الشرائع لأنها فيها صلاح للعباد. نعم. فهو دين الحركة والنشاط والعمل، يحث عليه ويأمر به ويجعله نوعا من الجهاد في سبيل الله، وقسما من العبادات يكره الكسل والخمول والاتكال على الغير، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع الصديقين والشهداء. والنصوص في هذا كثيرة مستفيضة، كثير مستفيضة. والإسلام بهذه الأحكام التي سن بها المعاملات وآدابها أعطى كل ذي حق حقه بالقسط والعدل، ووجه كل ذي طبع إلى ما يلائمه من الأعمال ليعمر الكون بالقيام بشتى طرق الحياة المباحة. ثم بعد هذا يأتي من يهرب، يعني بعد هذا الاهتمام من الإسلام، من الاهتمام بأمور الخلق بالتعاليم الإسلامية، يقول يأتي من يهرف بما لا يعرف، يعني يهني، يقول الإسلام مثلا غير صالح لهذا العصر، عصر الحضارة والرقي وكذا وكذا إلى آخره، مثلا هذا العصر صالح لزمن الرسول، زمن الخلفاء، زمن الصدر الأول معقول، لكن اليوم باختلاط العالم وكذا وكذا ما تصلح تعاليم الإسلام. الإسلام ما فرط في شيء، صالح لكل زمان ومكان. نعم. ثم بعد هذا يأتي من يهرف بما لا يعرف وينعق بما لا يسمع فينعي على الإسلام ويرميه جهلا بأن نظمه غير كافية للحياة المدنية والتقدم الحضاري، فلا بد من استبدالها أو تطعيمها بشيء من بعضهم يقول استبدالها بالقوانين الوضعية، وبعضهم الذي عنده شيء من الحياة وعنده مروج من الدين وخروج لكنه يستحي مجاملة للناس، يقول تطعم أحكام الإسلام بشيء من تعاليم العصر والقوانين التي قننها المقننون من الحكام وغيرهم من المفكرين الغربيين وغيرهم، تطعم حتى تكون صالحة، وهذا جهل وضلال بتعاليم الإسلام. فتعاليم الإسلام هي أحسن للعباد والبلاد في كل وقت وزمان، لأن الله جل وعلا أعلم بمصالح عباده، والله جل وعلا قال ولكم في القصاص حياة، والمفكرون الغربيون وغيرهم يقول القصاص رجعية، القصاص جهل، القصاص حماقة، قتل الأنفس، والله جل وعلا أحكم الحاكمين سماه حياة، كيف سماه حياته قتل؟ لما يترتب على تنفيذه تبقى الحياة، إذا علم بتنفيذ القصاص بقي. الرجل الشرير الذي عنده حب الانتقام مثلا، يحب أن يفتك بهذا وهذا وهذا وهذا وينتقم منهم، عنده حب الانتقام، لكن إذا تذكر إنه قتل، إذا قتل أول واحد سيؤخذ ويقتل، ألا يتوقف؟ إذا كان عاقل يتوقف، ولو علم أنه لن يقتل بدل ما يقتل واحد يقتل مئة، والمرد بعد قتل المئة السجن، يسجن ثم تتغير الأحوال من حال إلى حال ويطلع. لكن الله جل وعلا فرضه لأجل حياة العباد، لأجل سلامتهم. وأقل البلاد ولله الحمد قتلا وسفكا للدماء هي هذه البلاد، حفظها الله بالإسلام لتطبيقها تعاليم الإسلام وأحكام الإسلام بتنفيذ القصاص، بينما في الجهات الأخرى القتل كثير فيها، ثم القاتل يدخل السجن، ثم يشمله عفو بتغير حال من حال إلى حال ويخرج ويقتل ويدخل السجن ثم يخرج وهكذا. لكن لو علم أنه إذا قتل أول قتيل لا سيلحقه توقف، من قتل. نعم. يريدون بذلك حكم الجاهلية الذي تخلقت به الوحوش الضارية من أعداء، لأن الحكم بغير ما أنزل الله جل وعلا حكم بالجاهلية أيا كان، وليس المراد الجاهلية ما كان قبل الإسلام، الجاهلية ما خالف الإسلام فهو جاهلية، كما ألف بعض الخيار جاهلية القرن العشرين، لأنهم عندهم جاهلية حتى وإن كانوا في زمن الحضارة والرقي على ما يقولون. نعم. من أعداء البشرية الذين سفكوا الدماء وقتلوا الأبرياء وأيموا النساء وأيتموا الصغار وآذوا الضعفاء وأكلوا أموال الفقراء بحكم الطاغوت وشريعة الغاب، وهذه النظم الجائرة وتلك الأحكام القاطعة الظالمة هي النظم الملائمة عندهم للوقت الحاضر والصالحة لمقتضيات الحياة والأوضاع المتجددة. أما الشريعة السماوية والدستور الإلهي الذي سن من قبل حكيم خبير عالم بأحوال البشر في حاضرهم ومستقبلهم ليكون النظام الأفضل، فهو غير صالح عند هؤلاء الذين يبغون حكم الجاهلية. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بصر الله المسلمين بما ينفعهم وأعادهم إلى حضيرة دينهم وأعز به وأعزه بهم، إنه حميد مجيد سميع قريب. كتاب البيوع. كتاب البيوع، البيوع جمع للبيع. البيوع جمع مفرده بيع، والبيع مصدر، وأهل اللغة يقولون المصادر لا تجمع لأنها تشمل الواحد وأكثر فلا تجمع. ولما جمعت البيوع هنا؟ قال بالنظر إلى تعدد أنواعها. أنواع البيوع، أنواع البيع كثيرة، فجمعت بالنظر إلى تعدد أنواعها. نعم. البيوع جمع للبيع، والبيع مصدر، والمصادر لا تجمع، لكن جمع لملاحظة، جمع لملاحظة اختلاف أنواعه. وتعريفه لغة أخذ شيء وإعطاء شيء، فقد أخذوه من الباع الذي يمد إما لقصد الصفة أو للتقابض على المعقود عليها من الثمن. أخذوه من الباع، يعني أن الإنسان إذا باع واشترى يمد السلعة ويمد اليد ليأخذ الثمن، وهكذا، يعني كل واحد من المتبايعين يمد باعه. نعم. ولفظ البيع يطلق على الشراء أيضا، فهو من الأضداد، وكذلك الشراء. كلمة البيع والشراء، يعني البيع تطلق على البيع والشراء، وكلمة الشراء تطلق على البيع والشراء، فالكلمة كل واحدة منهما تطلق على الاثنين، فهي يقال عنها من كلمات الأضداد، يعني اللي تطلق على الاثنين معا. لكن إذا أطلق البائع فالمتبادر إلى الذهن أنه باذل السلعة. إذا أطلق البائع فهو في الأكثر والغالب للشيء، للإنسان الذي يبذل السلعة، والمشتري للإنسان الذي يبذل الثمن. نعم. أما تعريفه شرعا فهو مبادلة مال بمال لقصد التملك بما يدل عليه من صيغ القول والفعل، وجوازه ثابت بأصول الأدلة الأربعة. أولا بأصول الأدلة الأربعة. ما هي أصول الأدلة الأربعة؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. نعم. الكتاب، وأحل الله البيع. الثاني السنة، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ونصوص الكتاب والسنة فيه كثير. الثالث وأجمع المسلمون على جوازه. الرابع ويقتضيه القياس، لأن الحاجة داعية إليه، فلا يتحصل الإنسان على ما يحتاجه إذا كان بيد غيره إلا بطريقته. كل إنسان محتاج إلى البيع ضرورة لا محالة، لأنه ما يمكن أن يقوم بنفسه بدون بيع ولا شراء، لا بد أن يشتري طعامه، يشتري ثيابه، يشتري ماءه، يشتري ما يحتاج إليه، ما يمكن أن يصنع كل أموره بنفسه، هذا محال، فهو محتاج إلى البيع، أو تقول محتاج إلى ما بيد الغير، وقد لا يمنحك إياه بدون مقابل، فتحتاج إلى أن تشتريه. أما الصيغة التي ينعقد بها فالصواب في ذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، من أنه ينعقد بكل قول أو فعل عده الناس بيعا، سواء أكان متعاقبا أم متراخيا، لأن الله تعالى لم يرد أن يتبايع بألفاظ معينة، وإنما القصد الدلالة على معناه، وبأي لفظ دل عليه حصل المقصود. يعني سواء كان بقول اشتريت وذاك يقول بعت،

يقول السائل: ما حكم هذه الصورة كأن يأتي إلى صاحب المحل وتشتري منه بضاعة معينة وتدفع له الثمن على أن يسلمها في اليوم الثاني، فيذهب صاحب المحل ويشتري السلعة من التاجر ثم يرسلها إليك؟ البيع لا يجوز للإنسان أن يبيع ما ليس عنده إلا إذا كان على طريقة السلم، والسلم له شروط لا بد من توفرها، أما على خلاف صفة السلم فلا يجوز للإنسان أن يبيع أشياء لا توجد عنده ثم يذهب ويشتريها ويعطيها المشتري منه، لأنه باع ما ليس عنده. أما السلم إذا سلم الرجل المشتري مثلا القيمة حاضرة كاملة والسلعة مؤجلة وهي موصوفة بصفات تضبطها، مثلا كأن يشتري منه كذا وكذا كيلو من السكر أو من الرز أو من التمر أو من البر أو نوعا من القماش موصوف بصفة محددة وتدفع القيمة كاملة، والبضاعة تسلم شيئا فشيئا بصفتها وبحسب مواعيد تسليمها، فهذا الذي يسمى السلم، وهو تعجيل القيمة وتأخير المبيع، هذا لا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلمون أو يسلفون الثمار السنة والسنتين، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا بد أن يكون المبيع موصوفا ومحددا والقيمة مقبوضة والأجل محدد معروف. يقول السائل: هل يجوز أن أعمل عمرة لأختي المتوفاة؟ إذا قدم المرء بعمرة وأداها فلا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى، وإنما يحسن أن يكثر من الطواف بالبيت شرفه الله، ولا يخرج للإتيان بعمرة أخرى. فإن سافر من مكة إلى المدينة أو الطائف أو جدة أو أي مكان وأراد العودة إلى مكة مرة أخرى فيعود إليها بعمرة لمن شاء، إن شاء لنفسه وإن شاء لغيره، فإن كان في العمرة لميت فبها، وإن كانت لحي فلا بد أن يعلم بذلك ويأذن به. يقول السائل: ما حكم أكل الضبعة علما بأن لها ناب؟ منصوصا على حلها، وفيه قول لبعض العلماء رحمهم الله بحرمتها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث أنه قال: الضبع صيد. يقول السائل: ما حكم الصلاة إذا مرت المرأة بين المصلي وسترته في المسجد الحرام مع صعوبة التحرز من ذلك؟ يحرم المرور بين يدي المصلي وسترته سوى المسجد الحرام، فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء رأى جواز ذلك للضرورة، ولأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم، ولما روي أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يصلي حول الكعبة وكانت المرأة تمر بين يديه، فإذا رفعت رجلها وضع جبهته في مكان قدمها يسجد. فهذه الآثار والضرورة اللي تحرج الكثير إلى المرور بين يدي المصلي قالوا لعله لا بأس بذلك إن شاء الله. وبعض العلماء يرى المنع عموما في المسجد الحرام وفي غيره. يقول السائل: كيف يكون المسلم ثابتا عند حلول المصائب؟ إذا آمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وآمن أن كل شيء بقضاء الله وقدره، حينئذ يحسن الظن بربه جل وعلا بأن ما أصابه وإن كان ظاهره مصيبة إلا أن الله جل وعلا أراد له خير، يحسن الظن بربه بأن الله أراد له خير بذلك، فقد يدخر له في الآخرة ما هو خير له وأعظم مما كان يأمله في الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضرا فصبر كان خيرا له، وإن أصابته سرا فشكر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.